بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المؤلف وفقه الله في رمضانيات حول إخراج الزكاة مراعاة الشخص دون الوصف في إعطاء الزكاة، والمراد من ذلك أي من مراعاة الشخص دون الوصف في إعطاء الزكاة أن بعض الناس اعتاد أن يعطي الزكاة بيتا من البيوت، وهكذا دائما عند كل دفع زكاة، ويقول هذا البيت كان والدي يدفع لهم زكاته كذلك جدي قبله، وأنا سأسلك مسلك أبي وجدي في دفع الزكاة لهذا البيت. وبعض الناس يسمي هذه عادة ويستمر في ذلك، ويعطي أهل هذا البيت أو يعطي هذا الشخص كل سنة زكاته، ولا ينظر إذا تغير حاله أو إذا تغير حاله. فيقال لهذا إن كان أهل البيت المقصود لا يزالون مستحقين للزكاة فلا حرج ولا تثريب، بل أنت مأجور مشكور، لكن إن تغيرت حالهم وحسنت أوضاعهم فيبحث عن بيت آخر مستحق للزكاة. فالمقصود أن إعطاء أبيك وجدك لهم لا يجعل ذلك جائزا، أو إعطاؤك أنت لهم في سنوات ماضية لا يجعل ذلك جائزا لأخذ ذلك البيت أو ذلك الشخص إلا إذا كان وصفهم من أهل الزكاة. والله جل وعلا قال إنما الصدقات أي الزكوات للفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فعليك قبل دفع الزكاة النظر للوصف لا للشخص، النظر للوصف أي إذا كان فقيرا مسكينا محتاجا أو غير ذلك من الأصناف الثمانية فأعطه الزكاة، وإن لم يكن من الأصناف الثمانية المذكورين في الآية فلا تعطه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.